واهتفي واهتفي أحلى لم يمر من مات لله لم يمر من مات لله وللدين المجيد وللدين المجيد يشهد اليهود أن بأسنا بأسنا أم آيات، يا أم الدرة، يا أم نضال، أنجبت جيلا أشعل ثورة على الأمداد. يا أم آيات، يا أم نضال، يا أم آيات، يا أم نضال، يا أم الدرة، يا أم الدرة، يا أم آيات، يا أم نضال، يا أم آيات، يا أم نضال، يا أم الدرة، يا أم الدرة، نضال، أنجبت جيلا أشعل ثورة على الأمثال. سيكسب نصرا ويدكر بدرا وينشر خيرا ويمحق شرا. سيكسب نصرا ويدكر بدرا بدرا وينشر خيرا ويمحق شرا. يا أم آيات، يا أم نضال، يا أم الدرة.